في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. ما زال حديثنا موصولا عن عبادة من أجل العبادات التي يتمثلها عباد الله المتقين، ألا وهي التقوى. هذه التقوى التي محلها القلب ويظهر أثرها على جوارح العبد وعلى تصرفاته. التقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولقد كانت التقوى شغل عباد الله المتقين وقلقهم الساهر، فهم يحرصون على تقوى الله جل وعلا على الدوام والاستمرار، لعلمهم بأن الله جل وعلا أمر بتقواه، وأن الله جل وعلا وعد المتقين جنات تجري تحتها الأنهار، وعلى أن التقوى في واقع الأمر هي سبب من أسباب خيري الدنيا والآخرة، وعلى أن التقوى هي شعار أنبياء الله جل وعلا ورسله، وما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا وأمر قومه بتقوى الله جل وعلا، وكان أكثرهم وصية بتقوى الله هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان يكثر من الوصية بتقوى الله ويحرص على ذلك، ولقد كان هو الأنموذج الرائع والقدوة الحسنة والمثال الجميل لعباد الله المتقين، فكان يتقي الله جل وعلا في جميع شؤونه وأموره وأحواله وهيئاته عليه الصلاة والسلام، فهو سيد المتقين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سمعت وإياكم ما وعد الله جل وعلا به المتقين وما ذكر في صفاتهم أو من صفاتهم في كتاب الله رب العالمين، ولعلي هنا أعرج على بعض الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة لمن اتقى الله جل وعلا. وإذا تأمل الإنسان في نصوص القرآن والسنة وجد بأن التقوى في واقع الأمر سبب من أسباب خيري الدنيا والآخرة، سبب من أسباب خيري الدنيا والآخرة، ولأجل هذا يحرص أهل الإيمان على تقوى الله جل وعلا، يحرصون حرصا شديدا، لعلمهم أن سفينة نجاتهم هي في تقوى الله جل وعلا، وأن بالتقوى يحقق الله جل وعلا لهم المقاصد والأمور التي يبتغونها ويريدونها. ولأجل هذا نجد التقوى سبب عظيم من أسباب الرزق الكثير. يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فانظروا إخواني وأخواتي إلى هذه الآية العظيمة، كيف أن التكذيب سبب من أسباب المحق ومن أسباب الهلاك، وكيف أن التقوى سبب من أسباب فتح أبواب السماء بهذه البركات، كما قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات السماء تنزل من فوقهم، وبركات الأرض تخرج من تحتهم، فاللهم لك الحمد. أيضا التقوى سبب من أسباب تفريج الكروبات والخروج من الأزمات وتيسير الأمور المدلهمات وتسهيل المفاوز والصعاب. يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا. فمن اتقى الله جل وعلا فالله تعالى يفرج كربته وييسر أمره، فكم من إنسان وقع في ضائقة، وكم من إنسان وقع في مهلكة فأنجاه الله جل وعلا بسبب تقواه. ولعلكم تذكرون معي قصة أولئك الثلاثة الذين دخلوا غارا فسقطت صخرة فسدت عليهم باب الغار حتى أيقنوا بالهلكة، فقال بعضهم لبعض: تعالوا بنا ندعو الله تعالى بصالح أعمالنا. فأخذ كل واحد منهم يدعو الله بصالح عمله، فقام الأول فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا، وإنه نأى بي الشجر مرة فأتيتهما بالغبوق فإذا هما قد ناما، والصبية تحت قدمي يتضاغون، يعني من الجوع، فوقفت بالإناء على رأسيهما حتى استيقظا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة شيئا قليلا. الله أكبر. كان له أبوان شيخان كبيران يتقي الله فيهما. أتدرون يا إخواني وأخواتي كيف نتقي الله في آبائنا وأمهاتنا؟ هو ببرهما وبعدم عقوقهما، هذه هي تقوى الله جل وعلا في الآباء والأمهات. فتحركت الصخرة بقدرة الله جل وعلا وبأمره شيئا قليلا، لكنهم لم يستطيعوا الخروج. ثم قال الثاني بأنه كان له أجير يعمل لديه، ثم غاب ولم يأخذ أجرته، يقول: فنميت له هذه الأجرة، اشتريت له بها مالا، وحتى كثر وكبر، فجاءني سنة من السنين يقول: يا هذا اتق الله وأعطني مالي. فقلت له: انظر إلى هذا الوادي فإذا به من الأنعام الشيء الكثير، فقلت: هذا لك. فقال: أتهزأ بي؟ أتسخر مني؟ فقلت: لا، إنما هو لك. وذكر له كيف أنه نماه، يقول: فساقه ولم يعطني شاة واحد. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة شيئا قليلا ولكنهم لم يستطيعوا الخروج. بدأوا يرون السماء، وبدأ الهواء يتسلل، وهذا النسيم يدخل إليهم، فأيقنوا بفرج الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل اتقى الله جل وعلا في هذا العامل الذي كان يعمل معه، أعطاه حقه وزاده، بل نمى له هذا الحق حتى أصبح بمثل هذه الصورة العظيمة التي أصبح بها غنيا من الأغنياء. ولذلك تقوى الله أيها الإخوة والأخوات في العمال وفي الخدم هي إعطاؤهم حقوقهم، هي عدم ظلمهم، هذه تقوى الله جل وعلا في هؤلاء، التي قد تكون سببا من أسباب نجاتك بإذن الله جل وعلا. أما الثالث فقال: يا رب، إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها حبا شديدا، فجاءتني مرة في حاجة، تطلب حاجة، يعني وقعت في مشكلة، فقلت لها: لا أعطيك حتى تمكنينني من نفسك. تقول، يعني كأنه يشير إلى أنها رضخت أمام هذا الفقر وهذه الحاجة، يقول: فلما جلست بين رجليها قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت عنها وأعطيتها الذي تريد، يعني من المال، ولم أفعل بها شيء خشية منك يا رب. فسقطت الصخرة فخرجوا يمشون وقد نجاهم الله جل وعلا. نعم، التقوى سبب من أسباب النجاة. أنت يا أخي وأنت يا أختي قد ينجيكم الله جل وعلا مثلا من حادث من الحوادث، وربما هذا الحادث حصل لغيركما فكان سببا من أسباب هلاكهما، ولكن الله تعالى نجاكما فجعل لكما فرجا ومخرجا من حيث لا تدرون. وقد يكون هذا بسبب عمل صالح اتقيتم الله جل وعلا فيه فنجاكم الله سبحانه وتعالى. التقوى أيضا سبب من أسباب تنوير القلوب ومغفرة الذنوب، ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. التقوى أيضا سبب من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده، يقول سبحانه: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. والله جل وعلا أيضا مع المتقين، يقول سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والتقوى أيضا سبب من أسباب نيل ولاية الله جل وعلا، وهنيئا لمن كان وليا لله جل وعلا. يقول سبحانه إن أولياؤه إلا المتقون. وأيضا التقوى سبب من أسباب النصر، سبب من أسباب التمكين في الأرض. يقول جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقون للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نعم، التقوى سبب من أسباب النصر وسبب من أسباب التمكين. التقوى أيضا سبب من أسباب حفظ الله جل وعلا لأهلك ولأولادك بعد وفاتك. يقول جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيضا التقوى سبب من أسباب التوفيق للعمل الصالح. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم. أيضا التقوى سبب من أسباب قبول العمل، كما قال جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى أيضا سبب من أسباب النجاة من النار، كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كذلك التقوى سبب من أسباب الفوز بالجنان. يقول جل وعلا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول جل وعلا إن للمتقين مفازا. ويقول جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون. فانظروا يا إخواني ويا أخواتي إلى آثار وثمار هذه التقوى التي يجب علينا جميعا أن نجعلها شغلنا الشاغل وهمنا الدائم أن نكون من المتقين. زد على أن التقوى سبب من أسباب السعادة التي يسعى إليها جميع الناس. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. الحديث عن التقوى حديث شيق وجميل، وله ذيول وأطراف، لعلي أتناول بعضها في لقاء قادم لننظر في أحوال العابدين مع تقوى الله رب العالمين. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.